بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث لكتاب مسلم، قال رحمه الله: والحج، قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. قال العلماء: للرب ثلاث معان في اللغة، يعني السيد المطاع. فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل، وإليه أشار الخطابي بقوله: لا يصح أن يقال سيد الجبال والشجر، لكن علق القاضي عياض على كلام الخطابي، قال القاضي عياض: هذا الشرط فاسد، بل الجميع، يعني الشجر والجبال والدواب وغيرها، بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى، يعني في حق السماوات والأرض، قالتا: أتينا طائعين. والله يقول: وإن من شيء لا يسبح بحمده. التسبيح هو نتاج العقل، نتاج الوعي، نتاج الإدراك. ولهذا قال إن هذا المعنى غير صحيح. قال القاضي عياض: هذا الشرط فاسد، بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أتينا طائعين، يعني قالتا: أتينا طائعين. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الحق. قال العلماء: الحق في أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه المتحقق وجوده، وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق. ومنه كلمة الحاقة، يعني الكائن حقا بغير شك. قال: ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ووعدك حق، وقولك حق، أو ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، أي كله متحقق لا شك فيه. وقيل معناه: خبرك حق وصدق. وقيل: أنت صاحب الحق. وقيل: محق الحق. وقيل: الإله الحق. دون ما يقوله الملحدون، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، يعني حيث جعلوا له الصاحبة والولد. وقيل في قوله ووعدك الحق، أي ومعنى صدق لقائك حق، أي البعث، وقيل الموت، وهذا القول باطل في هذا الموضع، يعني كلي تفسير الحق بالموت. وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به، قال والصواب البعث، يعني البعث حق، فهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده، وهو الذي يرد به على الملحد، يعني الذي ينكر البعث. أما الموت الملحدون لا ينكرونه، ولذلك قال وهو الذي يرد به على الملحد لا بالموت، يعني لا يفسر الحق بالموت. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث. ومعنى أسلمت يعني استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك، وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت، وإليك أنبت أي أطعت ورجعت إلى عبادتك أي أقبلت عليها، وقيل معناه رجعت إليك في تدبيري أي فوضت إليك ربي أي فوضت إليك. وبك خاصمت أي بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة والسيف، قال وإليك حاكمت أي حاكمت كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرها، فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غيره. قال ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة، يعني في قول اغفر لي، مع أنه مغفور الله، أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا وإشفاقا وإجلالا. وقد يكون يعني الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اغفر لي، يعني يسأل الاستمرار في هذه المغفرة، لأن الله غفر له، لكن ما دام حي فقد يقع منه ما يسميه خلاف العلماء خلاف الأولى، فهو يطلب الله جل وعلا الاستمرار في هذه المغفرة. اغفر لي بمعنى يعني أنشد منك وأطلبك أن تستمر هذه المغفرة، هذا معنى يحتمل، ويحتمل أن هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه فاغفر لي، أن المراد به تعليم الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به لتتأسى به الأمة، كما قال لنا صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وحيث إن هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأسمعهم إياه، فهو تعليم منه لهم بالدعاء، خصوصا وأن مثل هذه الأدعية الجوامع إنما هي توقيفية تتطلب السماع وتتطلب التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. قال: وفي هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل، هكذا، وكأن اللهم رب جبرائيل هكذا جاء في النص. قال هنا: اللهم رب جبريل، وهما لغتان، وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. قال العلماء: خصهم بالذكر، يعني خص هؤلاء الملائكة بالذكر لمكانتهم وشرفهم. وإذا ثبت، يعني وإذا أقر بأن الله ربهم، فسائر الملائكة يكونون تبعا. قال: خصهم بالذكر، وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشان دون ما يستحقر ويستصغر، فيقال له سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم ورب الملائكة والروح، رب المشرقين ورب المغربين، رب الناس، مالك الناس، إله الناس، رب العالمين، رب كل شيء، رب النبيين، خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا. أي إنه يعني يذكر أعاظم الأشياء وأفضلها وأكبرها وأضخمها، وهذا زيادة في التعظيم. قال: فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه وتعالى بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك، ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر، لأن هذا قد لا يكون فيه ذلك الثناء والمدح. قال: فلا يقال رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وجب ذلك على الأفراد، وإنما يقال خالق المخلوقات وخالق كل شيء. وحينئذ تدخل هذه يعني الأشياء المستصغرة والمحقرة تدخل في العموم، تدخل وحينئذ تدخل هذه في العموم، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أهدني لما اختلف فيه من الحق، معناه ثبتني عليه، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وأما قوله حدثنا يوسف الماجشون، قال هو بكسر الجيم وضم الشين المعجمة، ومعناه هو أبيض، أبيض الوجه مورده، قال هو لفظ أعجمي، يعني هذه الكلمة كلمة الماجشون يعني أصلها كلمة أعجمية، بمعنى أنه الأبيض المشرب بحمرة. نعم، ما سمعت. مورده هكذا لأنه يعني الوجه بياض وفيه حمرة كحمرة الورد. مورده ما تكون مورده بمعنى يعني مؤتي به، لكن مورده يعني الوجه فيه هذه الحمرة. قال وهو كلمة أعجمية بهذا المعنى. قوله وجهت وجهي أي قصدت بعبادة الذي، أي قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي ابتدأ خلقها. قوله حنيفا، قال الأكثرون معناه مائلا إلى الدين، مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام. قال وأصل الحنف الميل، وإنما سمي الأحنف أحنفا لوجود ميل في إحدى قدميه، بحيث إنه إذا مشى يظهر الميل بالعرج. وإنما وصف به أهل الإيمان، قال لأنهم يميلون عن ما عليه الناس من عبادة الكفر والشرك، يميلون عن ذلك فسموا بالحنيفية. ومما يذكر في هذا أن الأحنف بن قيس يقال إن والدته كانت تلعبه وترقصه وتقول ولولا حنف في رجله ما وجد من فتيانكم مثله أو مثله، ما وجد في فتيانكم مثله، يعني أرادت به الميل. قال وأصل الحنف الميل، ويكون في الخير والشر، ويتصرف إلى ما تقتضيه القرينة، يعني قيل ميل عن الخير فيكون كذا، ميل عن الشر يكون كذا. وقيل المراد بالحنيف هنا المستقيم، قاله الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة، وآخرون أي من علماء اللغة، وقال أبو عبيد الحنيف عند العربي من كان على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وانتصب حنيفا على الحال، يعني لما قال فطر السماوات والأرض أو فاطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فنصب كلمة حنيفا قال على الحال، أي حال كوني حنيفا، أي وجهت وجهي في حال حنيفيتي. وقوله وما أنا من المشركين بيان للحنيف وإيضاح لمعناه. قال والمشرك يطلق على كل كافر من عابد، من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق، لأن هؤلاء يجعلون لهم آلهة غير الله. قوله إن صلاتي ونسكي، قال أهل اللغة النسك العبادة، وأصله من النسيكة وهي الفضة المذابة المصفاة من كل خلط. قال والنسيكة أيضا كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. قوله ومحياي ومماتي، أي حياتي وموتي، ويجوز فتح الياء فيهما، يعني محياي ومماتي. قال وإسكان مماتي، محياي ومماتي. قوله لله، قال العلماء هذه لام الإضافة ولها معنيان، الملك والاختصاص، وكلاهما مراد، يعني محياي ومماتي لله هو الذي يملكها وهو الذي يختص بالتصرف فيها. قوله رب العالمين، قال في معنى رب أربعة أقوال حكاها الإمام الماوردي وغيره، وهو المالك والسيد والمدبر والمربي. فإن وصف الله تعالى بربي لأنه مالك أو سيد فهو من صفات الذات، وإن وصف لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله. ومتى دخلته اللام والألف فقيل الرب اختص بالله تعالى. وإذا حذفنا أو حذفتا، يعني الألف واللام، وقيل رب، وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره، يعني الألف واللام التي هي للاستغراق هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أما إذا أضيفت لغير الله فجاز يجوز استخدامها لكن بدون الألف واللام، كان يقال رب المال ورب البيت ورب الدينار، فهذا الإطلاق سائغ، لكن على أن ينبه بأن ما سيق معرفا بالألف واللام التي هي للاستغراق أو للعهد فيراد بها الله جل وعلا. قال وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره فيقال رب المال ورب الدار ونحو ذلك. قال والعالمون أو العالمون جمع عالم، وليس للعالم واحد من لفظه، واختلف العلماء في حقيقته، فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعة من المفسرين وغيرهم العالم كل المخلوقات، وقال جماعة هو الملائكة والجن والإنس. قال وزاد أبو عبيدة والفراء الشياطين، وقيل بنو آدم خاصة، قاله الحسين بن الفضل وأبو معاذ النحوي، وقال آخرون هو الدنيا وما فيها، ثم قيل هو مشتق من العلامة، لأن كل مخلوق علامة على وجود صانعه، قال وقيل من العلم أو من العلم، فعلى هذا يختص بالعقلاء. وقوله اللهم أنت الملك أي القادر على كل شيء، المالك الحقيقي لجميع المخلوقات. قوله أنا عبدك أي معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في. وأما قوله ظلمت نفسي أي اعترفت بالتقصير. اعترفت بالتقصير قدمه على سؤال المغفرة أدبا يعني وتوسلا، كما قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقوله أهدني لأحسن الأخلاق أي ارشدني لصوابها، أي أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق به. قوله وأصرف عني سيئها أي قبيحها. قوله لبيك قال العلماء معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. يقال لب بالمكان لبا، وألب إلبابا أي أقام به. وأصل لبيك لبين، فحذفت النون للإضافة فقيل لبيك. قوله وسعديك قال الأزهري وغيره معناه مساعدة لأمريكا بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة. وقوله والخير كله في يديك والشر ليس إليك قال الخطابي وغيره في الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب. وأما قوله وليس الشر، وأما قوله والشر ليس إليك فمما يجب تأويله، قال لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله وخلقه وتقديره سواء كانت خيرا أو شرا، لكن الخير هو من باب فضله والشر إنما خلقه وفق ما قدر ووفق ما علم من أن فاعله سيختاره، فهو الذي خلقه خلق تكوين. ولهذا يقال إن هذا من التقدير الكوني لا من التقدير الشرعي، من التقدير الكوني لا من التقدير الشرعي. قال هنا فمما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله. وفيه خمسة أقوال، أحدها معناه لا يتقرب به إليك، هذا معنى الشر ليس إليك. قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم. هذا هو المعنى الأول. قال والمعنى الثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله غيره أيضا معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء وحينئذ يدخل الشر في العموم. والثالث معناه والشر لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب كما جاء والكلم الطيب يرفعه والعمل الصالح. والمعنى الرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. قال والخامس حكاه الإمام الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صفه إليهم أو صفه فيهم أو إليهم. قوله أنا بك وإليك أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك. قوله تباركت أي استحققت الثناء، وقيل ثبت الخير عندك. وقال ابن الأنباري تبارك العباد بتوحيدك، والله تعالى أعلم. وأما قوله ملء السماوات وملء الأرض أرض فهو بكسر الميم وبنصب الهمزة ملء بعد اللام أو ملء يعني رفعها، واختلف في الراجح منهما والأشهر النصب. قال وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات بدلائله مضافا إلى قائله ومعناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض لعظمه. قوله سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه، قال فيه دليل لمذهب الأزهري أن الأذنين من الوجه. فيه دليل لمذهب الزهري وهذا مذهب الإمام أحمد أن الأذنين من الوجه، لأن منهم من يقول الأذنين من الرأس، منهم من يقول الأذنين من الرأس، وأما الوجه الفم والأنف هما من الإيه؟ من الوجه. ولذلك جعل حكم الأذنين كحكم الرأس وهو المسح، وحكم الفم والأنف حكم الوجه وهو الإيه؟ الغسل. قال وفيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوجه، وقال جماعة من العلماء هما من الرأس، وآخرون يعني أعلى يعني قول آخرين غير هؤلاء العلماء آخرون أعلاهما من الرأس وأسفلهما من الوجه، وقال آخرون ما أقبل على الوجه فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. وقال الشافعي رحمه الله والجهور هما عضوان مستقلان لا من الرأس ولا من الوجه، بل يطهران بماء مستقل ومسحهما سنة خلافا للشيعة. قال وأجاب الجهور عن احتجاج الزهري رحمه الله بجوابين، أحدهما أن المراد بالوجه جملة الذات كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا في الحقيقة يعني هو التأويل، وإلا في السلف من الأمة أثبتوا هذه الصفة لله صفة تليق بوجهه تليق بذاته سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال بجوابين أن المراد بالوجه جملة الذات يعني صفة من صفاته كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ويؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه. والثاني أن الشيء يضاف إلى ما يجاوره كما يقال بساتين البلد، والله أعلم. قوله أحسن الخالقين أي المقدرين والمصورين، قوله أنت المقدم وأنت المؤخر معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرها وتؤخر من شئت عن ذلك بما تقتضيه حكمتك، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قال وفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح بما في هذا الحديث إلا أن يكون إماما لقوم لا يؤثرون التطويل، وفيه استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام. وقوله ما أنا وقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، وفي الرواية الأولى وأنا من المسلمين. ثم قال رحمه الله باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة ابن زفر عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه